الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل كتاب الغصب من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البدر وعوض لواحقه، ولو غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير ابن شريكه. قال: فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه، ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره، ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته، وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلم لم يضرع الغاصب، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. هذا الباب، كتاب الغصب، من أهم الأبواب الفقهية وأكثرها فروعا وحاجة لمعرفة الناس لأحكامه، وذلك لأن صور الغصب متعددة، ولأن الأحكام التابعة للغصب كثيرة، ومن ثم فهو من أهم أبواب المعاملات. ولذلك نجد أن بعض الفقهاء يسمي هذا الباب باب القلب أو قلب المعاملات، إما لأنه أوسطها، وإما لأنه يكون على طريقة ضد الطريقة الشرعية في المعاملات. ويدخل في صور الغصب السرقة، إذا أخذ السارق المال المسروق ماذا يترتب عليه، يدخل فيها أبواب النهب، يدخل فيها أبواب الاحتيال تملك أموال الآخرين، يدخل فيها أخذ بعض الورثة بمال مورثهم دون بقية الورثة، كذلك يدخل فيه الحكم القضائي المبني على شهادة شهود زور، كل هذا يدخل فيه بأبواب الغصب، وله أسباب متعددة. ولذلك لهذا الباب تطبيقات فقهية مختلفة متعددة. عرف المؤلف الغصب فقال: هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. المراد بالاستيلاء وضع اليد، وقوله عرفا لأن المرجع في وضع اليد، ومتى يكون غصبا ترجع فيه إلى أعراف الناس. وقوله هنا الاستيلاء كان من باب الطلب، وقد يدخل فيه ما لو دخل مال غيره في ماله وهو يعلم فلم يقم بإبعاده. وقوله على حق الغير، لأن استيلاء الإنسان على مال نفسه لا يعد غصبا. وقوله عدوانا أي مخالفة للشرع. فإذا كان الاستيلاء مع موافقة في حكم الشرع فإنه لا يعد غصبا. من أمثلة ذلك ما لو أخذ ماله المغصوب بالقوة فإنه لا يعد غصبا. وجاءت الشريعة بتحريم أخذ أموال الآخرين بغير وجه حق. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد يزيد إثم الغصب في بعض الصور كما في الاستيلاء على أموال اليتامى. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك لو كان أخذ مال الغير بواسطة اليمين الكاذبة كما قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. ويلاحظ هنا أن حكم القاضي لا يبيح الحرام، فإن القاضي لو حكم لك بشيء وهو ليس لك وأنت تعلم بذلك لم يقلب المسألة من كونها حراما إلى كونها حلالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بجمرة من نار فليأخذها أو ليدعها فليأخذها أو ليدعها. ويترتب على الغصب عدد من الأحكام، والغاصب يجب عليه عدد من الأمور. أولها أن يتوب إلى الله عز وجل بالندم على ما مضى، يجب عليه إعادة العين المغصوبة إلى أهلها، ولا يجوز له أن يبقي العين. إذن الحكم الأول إعادة العين المغصوبة إلى أهلها. الثاني مما يترتب على الغصب دفع أجرة عن العين المغصوبة وقت غصبها. هذا أسبوع سرق السيارة لمدة أسبوع، عليه أن يعيد السيارة، وعليه أيضا أن يعيد أجرة السيارة مدة هذا الأسبوع. وكذلك أيضا عليه أن يزيل ما أحدثه في العين المغصوبة. لو غير في العين المغصوبة وجب عليه إزالة ما أحدثه إلا أن يرضى صاحب العين المغصوبة. الحكم الرابع أن النقص الحاصل في العين المغصوبة يجب ضمانه، يجب ضمان النقص الحاصل في عين المغصوبة. وهناك حكم خامس وهو رد الزوائد التي تكون في العين المغصوبة. غصب شاة فولدت، ما يعيد الشاة وحدها وإنما يعيدها نتائجها. ولو قدر أن النماء تلف وجب عليه ضمان النماء التالف. مثال ذلك لو كان قد غصب شاة فجاءت بحليب فشرب الحليب في هذه المدة وجب عليها الضمان. ذكر المؤلف هذه الأحكام فقال: أولا يلزم الغاصب رد ما غصبه، وذلك لأن هذه العين المغصوبة ملك لغير الغاصب، فوجب عليها أن يعيد العين إلى ملاكها. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الحكم الثاني أن يكون الرد، لكن لو قدر أن الرد يحتاج إلى تكلفة، نقول يتحمل الغاصب هذه التكلفة، لأن هذه التكلفة وهذه القيمة ما جاءت إلا بسبب فعله وغصبه، ووجب عليه أن يعيد العين المغصوبة مهما كلف ذلك. لو قدر أنه سيترتب عليه ضرر على الغاصب، نقول هذا الضرر نشأ من فعله فعليه أن يتحمله، كذلك عليه أن يرد النماء المترتب على النماء الذي يكون في العين المغصوبة، سواء كان نماء متصلا مثل السمن أو نماء منفصلا مثل النتاج أولاد الشاة، لأن هذا النماء فرع عن العين المغصوبة ولم يوجد عند الغاصب إلا بسبب العين المغصوبة، فوجب عليه أن يعيد هذا النماء. قال المؤلف: وإن سمر بالمسامير بابا أو سمر بابا قلعها وردها. الإشكال في هذه المسألة أن الباب يحتاج إلى هذه المسامير، ولو قلعت سقط الباب فيترتب عليه على الغاصب ضرر، ومع ذلك قلنا على الغاصب أن يرد هذه المسامير. لماذا؟ لأن هذه المسامير ملك للمغصوب منه، فوجب إعادتها إليه لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. طيب الضرر الحاصل على الغاصب بسبب ذلك نقول لا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لي عرق ظالم حق. الرواة بعضهم يقول ليس لي عرق ظالم حق، وبعضهم يقول ليس لعرق ظالم بالإضافة، وكلاهما يؤدي ذات المعنى بالنسبة لمسألتنا. فالمقصود أنه يرد هذه المسامير ولو ترتب على الغاصب ضرر. مثل ذلك قال: وإن زرع الأرض، أي إن زرع الغاصب الأرض المغصوبة. حينئذ ننظر إن كان بعد أخذ الحبوب فنقول لصاحب الأرض أجرة الأرض في هذه المدة. قال: وإن زرع الأرض فليس لربها، أي لمالك، فليس لمالك الأرض بعد حصد الزرع إلا الأجرة فقط، لأن الزرع انتهى، لأن الزرع انتهى. أما إذا كان ربها قد طالب بها قبل حصد الزرع، حينئذ نقول أنت يا صاحب الأرض بالخيار بين شيئين، بين أن تترك الزرع وتأخذ الأجرة كاملة، أجرة الأرض في هذه المدة، وبين أن تملك الزرع لكن تدفع للغاصب ما دفعه قبل ذلك من قيمة البذر وأجرة العمال الذين اشتغل وقيمة الكهرباء إن كان قد احتاج إلى كهرباء في إخراج الماء ونحو ذلك. قد ورد في الحديث: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع يعني غاصب، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس لهذا الزارع الغاصب من الزرع شيء ولكن له نفقته. قال المؤلف: وإن غرس أو بنى في الأرض، أي إن غرس الغاصب في الأرض، وضع أشجارا كبيرة أو بنى بناء، فحينئذ نقول: يا أيها الغاصب أنت ظالم بأخذك للأرض وبناؤك وغرسك بغير إذن، وبالتالي ليس له حق ولا احترام، ويجب عليك قلع الغرس ونقض البناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق إلا أن يطلب المغصوب منه فيوافق على إبقائه ويتفقان على ذلك، حينئذ يستحق الغاصب أجرة البناء أو أجرة الغرس ونفقة أو قيمة المواد التي بني بها البناء. قال المؤلف: حتى إشارة لوجود الخلاف. حتى ولو كان أحد الشريكين، حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين، لأن الشريكين لا يجوز أن يتصرفا في الأرض المشتركة إلا بإذنهما، فلا يتصرف أحد الشريكين إلا بإذن صاحبه، فإذا تصرف بإذن صاحبه فهو غاصب ويأتم بذلك. ومن ثم نرتب عليه الأحكام السابقة لأنه يعتبر متعديا. من صور الغصب التعدي في المعاملات، في العارية يتعدى المستعير، غير هذا غاصب وله أحكام الغاصب. وهكذا المودع إذا تصرف في الوديعة أصبح غاصبا، ولذلك كان لباب الغصب تطبيقات كثيرة. حكم آخر: أن الغاصب يجب عليه أن يدفع أرش نقص العين المغصوبة. مثال ذلك: لو غصب جملا فهزل الجمل بدون فعل الغاصب، نقول: يجب عليك أن تضمن النقص الحاصل على العين المغصوبة في وقت غصبك ولو لم يكن من عملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لابد من أدائه كاملا. حكم آخر من أحكام الغصب: أن الغاصب يجب عليه أن يعيد مع الغصب أجرة العين المغصوبة مدة بقائها لديه. مثال ذلك: غصب السيارة لمدة أسبوع، يجب عليه أن يعيد أجرة السيارة لمدة أسبوع، والقول بذلك هو قول أحمد والشافعي، وعند الإمام أبي حنيفة وبعض المالكية أنه لا يضمن الأجرة، ولكن لعل القول الأول أرجح، لأنه يتضمن إرجاع الحقوق لأصحابها، إذ إن العين المغصوبة في هذه المدة لم يمكن مالكها من استعمالها، فوجب على الغاصب أرش أو أجرة العين المغصوبة. من الأحكام المتعلقة بالغصب ضمان العين المغصوبة، فالغاصب يضمن العين المغصوبة سواء تلفت بفعله أو بغير فعله، تلفت بتعد وتفريط أو بدون تعد ولا تفريط، وذلك لأن الغاصب فوت الفرصة على مالك العين المغصوبة من حفظ عينه، فوجب على الغاصب الضمان. وأما كيفية الضمان فالأعيان على نوعين: المثليات وهي التي لها مثل تضمن بالمثل، وما لم يكن له إثم فإنه يضمن بالقيمة. ولكن تلاحظون أن الضمان لا يكون إلا في حال التلف، لو بقيت العين المغصوبة فحينئذ نقول يجب عليه رد العين المغصوبة في نفسها. ما هي المثليات؟ هناك أشياء وقع الاتفاق على أنها من المثليات، مثل المكيلات والموزونات، هذه مثليات يجب على الغاصب رد مثلها. وأما إذا لم يكن من المثليات فإنه يجب ضمانه بالقيمة، يجب ضمانه بالقيمة. وتقييم العين المتلفة وارد في الشرع في أحاديث كثيرة، بعض أهل العلم يقول المثل وجوب الرد بالمثل في جميع السلع، يبحث عن مثل. مثال ذلك لو أخذ جوهرة فأتلفها، غصب جوهرة فأتلفها، كما لو قال سأشتري منك هذه الجوهرة لكن أريد أن أريها أمي، قال لك ساعة فتأخر في الرد ولم يرد لما تأخر إلى الغد، فتلفت في هذه المدة، المستام هنا أصبح غاصبا، المستام أصبح غاصبا، فيجب عليه الضمان لكون العين المغصوبة قد تلفت. الجوهرة أكثر أهل العلم يقولون ليست من المثليات، وبالتالي ننظر إلى قيمتها، ما نجد عين تماثل هذه الجوهرة بكل صفاتها، فننتقل إلى القيمة. هناك قول عند بعض الفقهاء يجب في كل شيء المثل، نبحث إلى أقرب الأعيان، قال لأنه في كفارة الصيد في الحرم أوجب المثل، مع أن الحيوانات متفاوتة ليست على صفة واحدة، ومع ذلك أوجب المثل. وقد يستدلون على ذلك بما ورد أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه قصعة فيها طعام في غير ليلتها، فجاءت إلى بيت زوجة أخرى فغارت الأخرى وكسرت الإناء، كسرت القصعة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة قصعة أخرى، وقال قصعة مكان قصعة. وهذا له وجاهته، بشرط أن يكون هناك تماثل أو تقارب. قال المتقوم بقيمته، يعني السلع التي ليس لها مثل يجب رد قيمته، رد قيمتها. متى يقوم؟ هل يقوم وقت الغصب أو وقت التلف؟ قولان للفقهاء. هنا قول ثالث يقول بالأعلى منهما، والمذهب على أنه يوم التلف، لأن وجوب القيمة إنما تعلق بالذمة في وقت التلف لا في وقت الغصب. تعرفون أن القيم قد تختلف ما بين زمان وآخر، وما بين بلد وآخر. لو أتلف العنب في الشتاء ستكون قيمته أعلى، بخلاف ما لو أتلفه في الصيف لتوفره في الصيف. ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بضمان الذهب والفضة. ضمان وقت التلف في بلدي الغصب. الذهب والفضة إن كانت سبائك فلا إشكال في ردها على صفتها لأنها من المثليات، وهكذا لو كان الذهب دنانير والفضة دراهم قد ضربت فإنها ترد بمثلها، لأن الدراهم والدنانير متماثلة. لكن لو عمل في الذهب صناعة فماذا نعمل؟ نقول هذه الصناعة على نوعين، صناعة محرمة فيكون وجودها كعدمها، فنرد الذهب بحسب وزنه. مثال ذلك لو وضع الذهب على شكل أواني، الصناعة هنا محرمة فلا نلتفت إلى الصناعة، وإنما نلتفت إلى الوزن. النوع الثاني إذا كانت الصناعة مباحة، حينئذ يجب أمران: الأول ضمان العين المتلفة بحسب الوزن، والثاني ضمان الصناعة. ضمان الصناعة. المؤلف يقول إذا كان هناك مصاغ مباح من ذهب أو فضة فإنه يضمن بالأكثر من وزنه أو قيمته، بالتالي ننظر إلى الوزن، إما أن ننظر إلى الوزن فيعاد إليه بحسب وزنه، وإما أن يكون بحسب القيمة فننظر إلى الأكثر منهما، الأحظ إلى المغصوب منه. يبقى عندنا مسألة اختلاف الغاصب والمغصوب منه في قيمة العين المغصوبة. إذن عندنا المسألة السابقة في ما صيغ من الذهب والفضة، فيه أمران: الأمر الأول ذات الذهب والفضة لها وزن، والثاني الصياغة لها قيمة. فهل الغاصب إذا غصب مصوغا من الذهب والفضة فتلف هل يرد بحسب القيمة فقط أو بحسب الوزن؟ إن كانت الصياغة محرمة لم نلتفت للصياغة والتفتنا إلى الوزن وحده، إن كانت الصياغة مباحة فحينئذ بعضهم يقول يرد أمرين: ذهبا بوزن الذهب المتلف وقيمة الصياغة، لأن المغصوب عنه قد فعل الأمرين. وبعضهم يقول لا، ننظر إلى الأكثر من قيمته مصوغا أو وزنه، وهو الذي اختاره المؤلف هنا. لو تلف الغاص، لو تلفت العين المغصوبة فاختلف الغاصب والمغصوب منه في هذه العين المغصوبة، أما من جهة القيمة قال الغاصب قيمة ذهبك 100 دينار 100 درهم، وقال المغصوب منه بل 150، فإننا نطالب المغصوب منه بالبينة، فإن لم يحضر البينة رجعنا إلى قول الغاصب. لماذا لا رجعنا إلى قول الغاصب؟ لأنه متفق عليه بين الاثنين، فالغاصب يقول قيمته 100، المغصوب منه يقول قيمته 150، فما ذكره الغاصب هذا محل اتفاق بينهما، فمدعي الزيادة يحتاج إلى دليل وبينة شهود. هكذا أيضا لو اختلف في قدر المغصوب فإننا نطالب، مثال ذلك قال إنما أتلفت لك 5 ثياب، فقال المغصوب منه بل أتلفت مني 10 ثياب، فاتفقوا على 5، فمدعي الزيادة نطالبه بالبينة، نطالب المغصوب منه بالبينة على أنه قد غصب منه كم ثوب؟ لا، 10، 5 زيادة، أما 5 الأولى فمحل اتفاق، فإن لم يحضر المغصوب منه بينة رجعنا إلى قول الغاصب لأنه محل اتفاق بينهما. لو قدر أن لديك مملوكا جنى على غيرك فأتلف بعض ماله، فحينئذ نقول مالك هذا العبد يخير بين شيئين، إما الضمان فيضمن النقص الحاصل على العين المغصوبة، وإما أن يسلم لهم هذا المملوك. لو قدر أن الغاصب إنما تلف لديه بعض المغصوب دون جميع المغصوب، نظرنا إلى الأرش بين قيمته صحيحا ومعيبا فوجدناه 100، ونظرنا إلى القيمة كاملة، قيمة العين المغصوبة كاملة، وجدنا العين المغصوبة أصلا 120، فحينئذ نقول ننظر للأقل، هل هو أرش النقص وبالتالي يسلم العين المغصوبة وأرش النقص، أو يكون الأقل هو القيمة يقوم بدفع القيمة ويملك العين المغصوبة. ظاهر كلام المؤلف أن الجاني بالخيار، قال المؤلف ويضمن يعني الغاصب جنايته، تعرفون أن الجناية الاعتداء على الغير في بدنه أو في دمه، وإتلافه، إتلاف ما حصل منه من إتلاف العين المغصوبة، يتلفه يضمنه بالأقل من الأرش، أي فرق ما بين قيمة السلعة صحيحة ومعيبة أو القيمة. مثال ذلك عندك مملوك جنى على غيرك جناية، وحينئذ خلنا نترك المملوك مسألة مستقلة. مثال ذلك: جنيت على مال غيرك فأتلفت بعضه، عند السيارة أفسدت بعض السيارة، أخذت حديدة. رجل متزوج، عشان تفهمونها نجيب مثال، رجل متزوج من امرأة فطلقها وتزوج بأخرى فغارت وأخذت حديدة وذهبت إلى سيارته فأصبحت تضرب فيها، أفسدت الزجاج، أفسدت الأبواب، أفسدت المراتب، أفسدت. غاصبة ولا ما هي غاصبة؟ هنا جناية، ما في غصب، لكن في تعدي، في تعدي. طيب ماذا عليها؟ نقول أحد أمرين: إما أن تدفع الأرش السيارة الصحيحة بمئة، معيبة بثمانين، تدفع 20,000، أو تدفع القيمة، قيمة السيارة 100، تدفع 100. فهذه المرأة تدفع الأقل، إن هو المتعين عليها، لكن في مرات تكون قيمة السيارة أقل من الأرش، لكنها نوادر. إحنا ما ننظر لقيمة الإصلاح، قيمة الإصلاح ده شيء مستقل، قيمة الإصلاح شيء مستقل. عندنا كما تقدم يلزم برد العين المغصوبة، ويلزم برد أرش النقص، ويلزم بالنماء، ويلزم بالإجارة، ويلزم بإصلاح العين المغصوبة، خمسة أشياء، هذا الشيء وهذا الشيء. طيب عندنا لعلنا نأخذ هذه المسألة، وهي لعلها يا أخي، لو عزمتكم عزيمة، المجلس عندي مفروش، دخلتم في المجلس وأخذت أحذيتكم فبيعتها واشتريت بها عشاء أكلتموه، في هذه الحالة لما خرجتم لم تجدوا أحذيتكم، أين أحذيتنا؟ فقلت: في بطونكم، بعناها واشترينا بها الطعام الذي أكلتموه. وأنتم تعلمون أنه إذا وجد سبب ومباشر أن الحكم على المباشر، والذي أكل أنتم. في هذه الصورة نقول ماذا؟ جاء بعسل معه ووضع في كيسه، فأخذ عسله ووضعه عنده في إناء آخر، فأكل صاحب العسل العسل يظن أنه طعام مقدم من صاحب البيت، فلما خرج فإذا أين عسل؟ قال: وأكلته. هنا المباشر معذور في المباشرة، ما كان يعلم، وبالتالي يكون الحكم على حكم الضمان على المتسبب. لا يحق لصاحب العسل أن يقول للباقين ممن جلس في المجلس: ادفعوا لي أنتم، صاحب المنزل مماطل فادفعوا لي أنتم، يقول: لا، ليس عليهم شيء. لماذا؟ لأنهم معذورون في المباشرة، وبالتالي لا يلحقهم الضمان. لكن لو علموا، لو علم الآكلون بأنه مغصوب، حينئذ يجب عليهم الضمان، لأنهم مباشرون غير معذورين في المباشرة، فوجب عليهم الضمان. ومن ثم فإن صاحب العسل بالخيار شاء ضمن المتسبب والمتسبب يعود على المباشر، وإن شاء ضمن المباشر مباشرة. قال حتى في إشارة للخلاف ولو لمالكه فأكله، ولم يعلم الآكل بأنه غصب، فحينئذ يبقى الحكم على الغاصب. وأما إذا كان الآكل يعلم بحقيقة الحال فإن الضمان يكون عليه. المسألة الأخيرة في هذا الباب، من اشترى أرضا فتصرف فيها بغرس أو بناء فتبين أنها مملوكة لغير البائع، هذا معنى كلمة مستحقة أي مملوكة للغير، فحينئذ صاحب الأرض له الحق في مطالبة الغاصب بقلع الغرس ونقض البناء. في هذه الحال يقول أنت يا أيها المشتري تعود على البائع لأنه هو الذي غرك وباعك ما لا تملك، فوجب على البائع لأنه يعلم أن هذا غصب. لكن عندنا مسألة وهي تامر عنده أرض في أحد الأحياء فقام بالبناء في أرضه، ولما انتهى البناء جاءه شخص وقال أنت غاصب كيف تبني في أرضي؟ قال أرضي وهذا صكي. تبين بعد ذلك أنه قد بنى في غير أرضه، قد بنى في غير أرضه، ايش نقول؟ هل نقول له قم بنقض البيت وساويه في الأرض؟ يقول في هذه الحال هو معذور بهذا الفعل لكونه لم يتعمد وكان يظن أن هذه الأرض مملوكة له. ماذا نفعل؟ نقول أحد أمور، ما نعطيه أرضه، نعطي الباني صاحب الأرض المبني عليها أرضه، إن رضي بذلك صح لأنه في هذه الحال ضمن الأرض بمثلي لها على الصحيح من القولين السابقين. أو أننا نقول لصاحب الأرض اشتري هذا البناء نقوم عليه بحسب سعر في السوق، فإنه ليس من المعقول أن نهدر ما قام به من هذا البناء. طيب لو رفض قال أنا لا أريد أرضه ولا أريد بناءه، نقول يجب عليك ضمانه وليس لك الحق في ذلك. إذن في هذه الصورة يخير بين إعطائه لأرض أخرى ليبني عليها وبين أن يأخذ البناء والغراس ويقوم بدفع قيمته. ما عندنا غاصب، هنا مخطئ، عندنا صاحب الأرض وعندنا ثامر المخطئ. سم، لو اتفق على أن الباني يأخذ الأرض بقيمتها، إذا اتفق كان لهم ذلك على جهة الصلح، لكننا لا نلزم صاحب الأرض بذلك. لا لا، وبنى في غير أرضه يظن أنها أرضه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وما أسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا وقلوبكم من التقوى والإيمان، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان بقي له تركة فيأخذ من تركته، إذن غاصب تصرف في المغصوب واستنفد قيمته واستنفد ثمنه، فنقول إن كان له تركة أخذ من تركته. العين المغصوبة وين هي؟ باع، هذا البيع باطل، وبالتالي نقول هذه العين المغصوبة تعود إلى مالكها. وأما الذي اشتراها فإنه يرجع على الغاصب، إن كان الغاصب قد مات رجع إلى التركة، إذا لم يكن له تركة ولم يخلف شيئا فإننا نقول يستوي فيه منه يوم القيامة. إذا بنى على أرض غيره وادعى أنه خطأ، حينئذ لابد أن يوجد سببا لخطأه، لماذا أخطأ؟ وإذا كان له ملك، إذا كان له سبب، حينئذ يصدق في دعوى الخطأ، ما إذا لم يكن له شبهة ولم يكن له قرينة تدل على ذلك فلا يصدق في دعوى الخطأ. لا تستطيع على قول المؤلف يوم الثلاثي في باب غصبه، مثلا كان عندي بيت مثلا من قيمة 100,000، ثم جاء غاصب غصبه لنفع عنده المتاع، ثم بعد ذلك حدث أمر فنجم قيمة البيت إلى قيمة متدنية جدا مثلا، وتعرف البيت في غاية الوقت، فيودي مثلا ليه قيمة البيت بعد ما نزل سعره مثلا. يعني نزول السعر صورة نادرة، والغالب ارتفاع السعر. و العموم الفقهاء كما تقدم معنا على لهم أقوال، منهم من يقول يوم الغصب، منهم من يقول يوم التلف، ومنهم من يقول الأحظ بينهم، وتقدمت معنا هذه المسألة. أنت لا تنتصر للقول اللي رجحته أو ذكرته قبل قليل. يعني نذهب أنه لا يضمن نقص. طيب بالنسبة لنقص الأسعار، هنا عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الثمن مما يتغابن فيه عادة، أو كان مما لا يتغابن فيه الثمن عادة، مثال ذلك نقص 3%, 4%، حينئذ ما هذا مثله لا يلتفت إليه. الحال الثاني إذا كان النقص يعتبره أهل العرف غبنا، في هذه الصورة هي التي قد يحكى فيها الخلاف، و النصوص الشرعية توجب القيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، اعتبر القيمة ولم يعتبر الالتفات إلى انخفاض سعره. في أسئلة؟ إذا وجبت القيمة لعدم المثل وسدد أجزاءه، إذا كانت إذا لم يقم بالسداد بعد، فإن لم يصدر فيه حكم قاض فإنه يضمن بالمثل. يبقى مسألة ما لو لم يسدده بعد وكان ذلك بحكم قاضي، فقال طائفة بأنه يكون بالمثل، وقال طائفة يكون بالقيمة، ولعل الأظهر أنه يكون بالمثل لأنه هو الأصل. اختلف الغاصب والمغصوب منه في الرد، هم اتفقوا على أنها كانت في يد الغاصب، وقع الاختلاف في الرد، فقال الغاصب رددتها، وقال المغصوب منه لم أردها. الحكم أننا نطالب الغاصب بالبينة، فإن احضر بينة وإلا صدقنا المغصوب منه. غاصب ولا ليس بغاصب؟ مخطئ ولا متعمد؟ فحينئذ نقول للشركاء أنتم بالخيار بين مطالبته بالإزالة وبين أخذه بدفع نفقاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.